وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإموي هنا رحمه يا الله شيخنا، بس المسألة بعدها مسألة العلوم. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أبو جعفر رحمه الله تعالى يقرر في هذه العبارة مسألتين مهمتين من عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى هي إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية مسألة إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى. وذكره رحمه الله تعالى العرش والكرسي يدل على أنه يرى ما أو يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن العرش غير الكرسي، وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وأما إثبات العرش فهو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، وقد دل على وجود العرش وأنه حق كما قال الطحاوي رحمة الله عليه، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما أسلفنا. فأما في الكتاب فقد وردت آيات كثيرة كثيرة جدا فيها ذكر العرش، سواء بذكر استواء الله سبحانه وتعالى عليه، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، أو بذكر العرش وحده كقوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ووردت العرش الكريم، وغير ذلك من الآيات. فإثبات العرش لا نزاع فيه عند أهل السنة والجماعة، بل وحتى عند الفرق المخالفة، وانتبهوا يا مشايخ، حتى عند الفرق المخالفة يثبتون العرش، ولكنهم يتأولونه تأويلا غير ما يثبته به أهل السنة والجماعة. فما صفة إثبات أهل السنة والجماعة للعرش؟ أهل السنة والجماعة يثبتون عرشا يستوي الله سبحانه وتعالى عليه له عدة صفات. معرفة هذه الصفات مهمة جدا لنقض قول المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يتأولون العرش بتأويل لا يستقيم مع الصفات التي يقررها أهل السنة والجماعة للعرش. وأنا يعني حاولت أذكر أو أحصر بعض هذه الصفات، فتحصل لي 9 صفات يقررها أهل السنة والجماعة لعرش الرحمن سبحانه وتعالى. الوصف الأول أن عرش الله تعالى عرش ذو قوائم، ويدل عليه ما ثبت في حديث الشفاعة المشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأفيق فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن هذه الصفة الأولى أن العرش له قوائم. الصفة الثانية أن العرش كالقبة على المخلوقات، وهذا ورد فيه حديث الأطيط المشهور. حديث الأطيط هذا فيه كلام ويضعفه كثير من علماء الحديث، ولكن علماء الاعتقاد يذكرونه في كتب الاعتقاد المسندة ويستنبطون منه، فلعله كان محل قبول عندهم لاستفاضته. وحديث الأطيط يعني أذكره مختصرا، أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له الجهد، وقال يا محمد إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله تعالى لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أرضه. وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكر الراوي إذا قال إن الله على عرشه وعرشه على سماواته جعل أصابع يديه إلى كفه كالقبة، يعني قال عرشه على سماواته، هكذا بهيئة القبة. وهذا الحديث كما ذكرنا قبله كثير من علماء الاعتقاد. إذن الوصف الثاني أن العرش كالقبة على السماوات والأراضين. الوصف الثالث من نفس الحديث أن العرش له أطيط، والأطيط هو كصوت الصفير، لأنه ورد في الحديث قال وإن له لأطيط كأطيط الرحل، أي أنه الإنسان إذا ركب على الراحلة فإنه يكون ثمة صوت الخشب الذي يكون على الراحلة يتحرك فيحدث صوت أطيط أو صفير. فهذا العرش ورد في نفس الحديث أن له أطيط، أي صوت كصوت الصفير. نصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليئط به، أي بالله تعالى أطيط الرحل بالراكب. الوصف الرابع أن العرش هو أعلى المخلوقات، ويدل على هذا الوصف الحديث السابق يوم قال صلى الله عليه وسلم وإن عرشه على السماوات كالقبة. وأيضا ورد في الحديث أن العرش هو سقف الجنة، فهذا يدل على أن العرش هو أعلى المخلوقات ولا أعلى منه، لأن الله تعالى مستو عليه، وحاشا الله تعالى أن يكون شيء من خلقه مساو له أو عال عليه. يقول ابن زمنين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة، يقول ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء. إذن هذه أربعة أوصاف. الوصف الخامس أن العرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها. يقول الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. ومما يدل على أن العرش هو أكبر المخلوقات مساحة قوله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. إذن الكرسي بالنسبة للسماوات كحلقة، كأن السماوات حلقة، وكأن الكرسي فلاة واسعة. ثم العرش بالنسبة للكرسي بعكس هذه الصورة، كأن الكرسي عاد حلقة وأن العرش العظيم أصبح كالفلاة. فهذا يدل على عظم مساحة العرش. أيضا من عظمه، وهذا من نفس الوصف، من عظمه أنه ثقيل ثقلا عظيما جدا. ويدل عليه حديث جويرية رضي الله عنها المشهور في التسبيح يوم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لعدلتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زينة عرشه ومداد كلماته رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فقوله صلى الله عليه وسلم زينة عرشه يدل على عظم زينة العرش، إذ شبه ثقل هذه الكلمات في الميزان بثقل العرش. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وله رسالة اسمها الرسالة العرشية، رسالة صغيرة ما أدري هي من ضمن الفتاوى ولا لا، لكن يقول رحمه الله في هذه الرسالة قال قوله صلى الله عليه وسلم زينة عرشه يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. أيضا من الأوصاف أهل السنة والجماعة لعرش الله سبحانه وتعالى أن له ظلا، وقد وردت أحاديث كثيرة في إثبات الظل للعرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلالي تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله تعالى يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. طبعا قوله إلا ظله هذا يعود على العرش، سيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله. وأحاديث ظل العرش يقول عنها الذهبي رحمه الله تعالى، قال: قد بلغت حد التواتر. وقد جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، ثم جاء بعده السيوطي فاختصر الكتاب وسماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظلال العرش. إذن إثبات الظل للعرش مستفيض ومتواتر، ولكن الذي يطلع على شيء من الكتب التي ذكرت أو حتى الكتب غير المفردة في الكتب المصنفة كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما، إذا جاءوا يذكرون ظل العرش يذكرون الأحاديث الواردة نصا في ظل العرش والأحاديث الواردة في ظل الله سبحانه وتعالى. فهل يعني ذلك أن الأحاديث الواردة في ظل الله هي نفسها الأحاديث الواردة في ظل العرش؟ يعني بمعنى آخر، إذا ثبت أن العرش له ظل ثابت بأحاديث متواترة، فهل الله سبحانه وتعالى له ظل يوصف بأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وغير هذه من الأحاديث التي فيها نسبة الظل إلى الله سبحانه وتعالى. فالسؤال: هل الظل من صفات الله سبحانه وتعالى؟ قيل بذلك، قيل إن الظل من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن أحاديث ظل العرش لا علاقة لها بأحاديث ظل الله سبحانه وتعالى، فالعرش له ظل والله سبحانه وتعالى له ظل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هذا قول. القول الثاني وهو قول الجمهور من السلف وكثير من العلماء، أن الظل المذكور لله سبحانه وتعالى هو ظل العرش، وأن ذكر الظل لله سبحانه وتعالى هو من ذكر المطلق، وإذا ذكر الظل للعرش فهو مقيد له. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى لا ظل إلا ظلي، فالمقصود به هو ظل العرش، فهذا مطلق، والأحاديث التي فيها إثبات ظل العرش أحاديث مقيدة فتقيد هذا المطلق. وهذا يعني كلام أكثر السلف على ذلك، ولكن يبقى القول الأول له حظ من النظر، ولكن بعض العلماء المعاصرين غفر الله لهم احتدوا على إثبات الظل لله سبحانه وتعالى، بل منهم من وصف إثبات الظل لله سبحانه وتعالى بالجهل، وقال أنه لا يقول بهذا إلا جاهل وأنها مقولة جهل ونحو ذلك. ومستندهم في ذلك، مستند من قال ذلك، طبعا ابن عبد البر قبل ذلك قال ذلك: وأول الظل بالرحمة وبرحمة الله سبحانه وتعالى، والبغوي والبيهقي، لكن الإشكال في ابن عبد البر، يعني لأن البغوي والبيهقي لهم تأويلات أصلا أخرى. ابن عبد البر وصفه بعضهم بالتأويل لما أول الظل بالرحمة، والصحيح أنه خطأ وليس منهجا يوصف به رحمه الله تعالى، فهو على جادة السلف، وإنما في أفراد مسألة لم يكن مبناها على أصل كلامي، يعني لم يؤول الظل بالرحمة بناء على أصل كلامي، ولكن بناء على أنه محتمل، فيظلهم الله في ظله يرحمهم الله برحمته، وهذا غير صحيح. طيب، ما الأقوال إذن الباقية في معتقد أهل السنة والجماعة؟ هي قولة: إما أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الظل صفة له وهذا قال به الشيخ عبد العزيز بن باز من المعاصرين، وقال به بعض المتقدمين أيضا ما يحضرني الآن. والقول الثاني وهو قول الأكثر والجمهور، وقال به شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء، أن والشيخ محمد بن عثيمين واحتد في ذلك رحمه الله، أن الأحاديث الواردة في ظل الله هي أحاديث مطلقة، وإثبات ظل العرش مقيدة فتقيد بها. ولكن من المعاصرين الذين ذكرتهم ابتداء احتدوا في المسألة هذه، لما جاءوا لرد كون الظل صفة من صفات الله عز وجل لم يردوها ردا حسنا، فقالوا أن وجود أي ظل يفتقر إلى أن يكون جرم بين مصدر النور وموضع الظل حتى يحصل الظل. قالوا فإذا قلنا أن الله تعالى له ظل لزم أن يكون مصدر للنور فوق الله تعالى، وتعالى الله عن ذلك، وهذا ليس ردا حسنا، لأن فيه دخول في تكييف الصفة إذا قيل إنها صفة، وأيضا فيه إخضاع لأمور الغيب إلى المقاييس العقلية الدنيوية، وهذا منتفي، فنحن نتكلم عن ظل في الآخرة لا يخضع إلى المقاييس العقلية الدنيوية. تبقى المسألة يعني مسألة اجتهادية، والخلاف فيها بسبب احتمال الدليل، كما سيأتي معنا أيضا مسألة أخرى في ذلك. والخلاف في مسألة بسبب احتمال دليلها خلاف مقبول، ولكن الخلاف المذموم في الاعتقاد أن يكون الخلاف بسبب أصل منهجي، يعني أنه يتبنى قول بسبب الرد إلى أصل منهجي ليس من أصول أهل السنة والجماعة، هنا حقيقة يقال أن هذا الخلاف مذموم. طيب، إذن هذا كان هو الوصف السادس، أن العرش له ظل. الوصف السابع أن العرش يهتز، وهذا ثابت من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز قال صلى الله عليه وسلم لموت سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته. ويقول أيضا الذهبي أن نصوص اهتزاز العرش بلغت حد التواتر، ولا أدري هل هي في تعدد النصوص أم في تعدد طرق حديث سعد بن معاذ. الوصف الثامن للعرش أنه تحيط به الملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. الوصف التاسع والأخير للعرش أنه محمول من قبل عدد من الملائكة، أنه يحمل من عدد من الملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ويقول تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب، هذه الصفات التسع للعرش، ما الفائدة من التفصيل فيها؟ لماذا فصلنا في ذكر صفات العرش؟ لأن تحقيق هذه الصفات يبطل قول الفرق المنحرفة في إثبات العرش، وبيان ذلك أن الفرق المنحرفة في إثبات العرش لهم ثلاثة أقوال في العرش. القول الأول قول أكثر المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية أن المقصود بالعرش هو الملك، المقصود بالعرش هو الملك. فهنا ارجع الآن إلى الصفات الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة التي قررها أهل السنة والجماعة. هل يحتمل أن يكون العرش هو الملك؟ هل يكون للملك قوائم؟ هل يهتز الملك؟ هل تحف به الملائكة؟ هل يكون للملك ظل؟ كل هذه الأوصاف تثبت بطلان هذا القول أن العرش هو الملك. القول الثاني أن المراد بالعرش هو الفلك المحيط بالأكوان، وهذا قول الفلاسفة، وبعضهم يسميه الفلك التاسع، وسيأتي معنا أنه يسمون الكرسي أيضا الفلك العاشر، وهذا القول قال به جماعة من المنتسبين إلى الإسلام من الفلاسفة، وقال به ابن عربي وأكده في كتاب الفصوص، وهو قول باطل تنقضه أيضا الأوصاف المتقدمة. القول الثالث أيضا قول لجماعة من المتكلمين ولجماعة من الفلاسفة، أن الفلك هو جسم عظيم نوراني علوي، وهذا أيضا ينقض بالنظر إلى الأوصاف المتقدمة. فهذا الكلام الذي قدمناه في إثبات حقيقة العرش وقول أبي جعفر رحمه الله تعالى والعرش حق، ومن لوازم توضيح مسألة العرش أن يلحق بها ثلاث مسائل كثيرا ما تذكر مع ذكر العرش. طبعا آخر هذه المسائل سأخرها هي مسألة الاستواء، وقبلها مسألة إقعاد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذه مسألة يعني كثيرا ما تطرق إما في كتب الاعتقاد، وإما أيضا في النقاشات عند الجدل العقدي ما بين المتناقشين في المسائل العقدية. هل يصح أن الله سبحانه وتعالى يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش معه أم لا؟ الذي يعني ينبغي أن يقرر في هذه المسألة ابتداء أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقعاد على العرش مطلقا، وكل ما روي في ذلك فهو موضوع، لا نقول ضعيف بل نقول موضوع، ونص على هذا ابن تيمية والذهبي وغيرهما رحمهم الله تعالى. الأصل الثاني أيضا الذي يبنى عليه النظر لهذه المسألة أنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، وهذا الأثر ضعيف جدا عن ابن عباس، وضعفه أكثر المحققين إن لم يكن جميع المحققين، ولم يصح عن غيره شيء في ذلك أي من الصحابة. إذن تقرر الأصل الثاني أنه لم يصح في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله تعالى أثر عن أحد من الصحابة، فضلا عن أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أتت هذه المسألة؟ هذه أتت من تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو من علماء التفسير، فإنه فسر قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه أو قال يقعده على العرش. لو انتهى الأمر هنا بقول مجاهد وخولف في ذلك قلنا انتهت المسألة ولا تصح، ولكن يا مشايخ تلقي قول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى بالقبول من جمهور السلف، حتى ابن تيمية يعني رحمه الله تعالى له مقالة في ذلك يقول وإنما الثابت أنه عن مجاهد، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول، فقبله أئمة السلف قبلوا هذا القول في تفسير الآية في إقعاد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني ألف في ذلك المروذي وهو أحد أشهر تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألف في هذه المسألة كتابا جمع فيه أقوال من وافق مجاهدا رحمه الله تعالى في إثبات إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا الكتاب لم يطبع وهو مفقود، لكن يعني استبطنه الذهبي في كتابه العرش وفي كتابه العلو، يعني كأنه أتى بجملة ما فيه في كتابيه هذين، وذكر جملة كثيرة عن السلف في إثبات قول مجاهد وموافقته في ذلك، بل إن بعض السلف كان شديدا جدا على من ينكر الإقعاد، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد قال لا ينكر الإقعاد إلا جهمي. ولماذا هذه الشدة؟ هذه الشدة لأن الذي في عصرهم، وهذا من مسألة مهمة جدا يا مشايخنا، أنك لكي تعرف بعد القول ينبغي أن تنظر في سياق الحال الذي قيل فيه هذا القول. مثل كثير من الفتاوى تكون في سياق وزمن معين. فعبد الله بن الإمام أحمد ذكر هذا القول في وقت كان لا يخالف في الإقعاد في ذاك الزمن في عصره إلا الجهمية، فأصبحت كأنها في زمنه عصرا، أصبحت كأنها في زمنه علما على الجهمية من ينكر الإقعاد. فقال من ينكر لا ينكر الإقعاد إلا جهمي، وصرح به كثير من الأئمة في الكتب المسندة، إسحاق بن راهوي، إبراهيم الحربي، عبد الله بن الإمام أحمد، المروزي، بن جرير الطبري، جماعة من العلماء ذكروا الإقعاد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء إلى مسألة هذه المسألة في الإقعاد لم ينكرها ولم يثبتها، ولكن ماذا قال؟ قال القول المتقدم، قال أنها وردت عن أنها لم تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وورد عن مجاهد وتلقاه الأئمة بالقبول ولم يردوه، ثم عقب على ذلك فماذا قال؟ قال ومثل هذا لا يقال إلا توقيفا. ولكن استدرك رحمه الله تعالى، قال ولكن لا بد من الفرق، من إثبات الفرق بين ما يثبت من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تسلم لها مباشرة، وما يثبت من كلام غيره. لازم هناك فرق، حتى لو قلنا هذا صحيح وهذا صحيح، سواء كان مقبولا أو مردودا، يعني مردود ما في إشكال. طيب إذا كان مقبول وقبلنا هذا القول عن السلف، فليس اعتقاده كاعتقاد ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القطع به ومن جهة مؤاخذة المخالف. طيب مسألة الإقعاد هل حصل فيها الخلاف؟ حصل فيها الخلاف متقدم نوعا ما، وحصل الخلاف عند المعاصرين بشدة، يعني حتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يثبت الإقعاد، والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه ينفي الإقعاد ويستدل على نفيه. والمسألة كلها من الفروع، يعني ليست من أصول الاعتقاد، لكنها تذكر إذا ذكر العرش، فيحسن بطالب العلم العقيدة أن يكون على إحاطة بنشأة هذه المسألة وبمآلها. المسألة الثانية مماسة الله تعالى للعرش. نحن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش وأنه استوى عليه، فهل استواء الله سبحانه وتعالى على العرش بمماسة؟ المماسة المقصود بها الملامسة والملاصقة، بمعنى هل الله عز وجل سبحانه وتعالى ملاصق للعرش في استوائه، أم ثمة فراغ بينه وبين العرش؟ هذه المسألة تذكر أيضا في كتب الاعتقاد المطولة إذا ذكر العرش. أول شيء أن نقرر أصلا لهذه المسألة أن مماسة الله تعالى لبعض خلقه ثابتة ولا شك، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ومسح على ظهره بيده وأخرج ذريته كما قدمنا في الميثاق، هذه مماسة، مسح على ظهر بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، وكتب الكتاب الذي عنده فوق العرش بيده، فهذه تقتضي المماسة ولا شك. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، يقول لا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله أئمة السلف، وهو متعلق بمسألة العرش وخلق آدم. إذن مسألة مماسة الله تعالى لبعض خلقه ثابتة. أين ثبتت؟ بإخبار الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هل ثبتت هذه المماسة لله سبحانه وتعالى للعرش؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش بمماسة. القول الثاني على نقيضه، أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش بلا مماسة. القول الثالث التوقف، وأنه لا يجزم بأن استواء الله تعالى على عرشه بمماسة ولا من غير مماسة. طيب لماذا هذا التوقف؟ بعض الباحثين المعاصرين لما جاءوا لهذه المسألة وذكروها وذكروا الأقوال اختاروا التوقف، وقالوا لأن لفظ المماسة لفظ مجمل يحتمل معاني فلا نثبته ولا ننفيه، وهذا غير سديد، فإن لفظ المماسة لفظ واضح في لغة العرب، لا يحتمل معاني، المماسة هي الملامسة والملاصقة ليس لفظا مجملا. طيب لماذا نتوقف فيه؟ لأن النصوص لم ترد بإثبات مماسة ولا بنفيها، فمن هنا نتوقف، لا نتوقف لأن لفظ المماسة لفظ غير مفهوم أو مجمل، لا، ولا يحتمل معاني، لا، ولا يحتمل إلا معنى الملامسة أو الملاصقة، ولكن لم ترد النصوص بإثبات ولا نفي، فالمعتقد الصحيح في ذلك هو التوقف فيها. طيب يعني إن شاء الله بس يمدينا على المسألة الثالثة لأن هي الزبدة. المسألة الثالثة المتعلقة بالعرش هي استواء الله سبحانه وتعالى على العرش. إذا تذكرون يا مشايخنا في أول درس من الطحاوية ذكرنا أنه فات أبا جعفر رحمه الله تعالى مسائل كبار من مسائل أهل السنة والجماعة، ومنها الصفات الخبرية الوجه واليدين ونحوه، منها الاستواء والصفات الفعلية الإتيان والمجيء وأيضا الاستواء، والاستواء من الصفات الفعلية، ففاته فلم يذكرها، ولهذا كان هذا الموضع أنسب موضع يذكر فيه الطحاوي رحمه الله تعالى الاستواء، ولو ذكره انقطع تعلق المتكلمين بهذه العقيدة مطلقا لو ذكره على وجهه الصحيح المفصل، ولكن الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل واستأثر الله بالكمال لكتابه سبحانه وتعالى. الكلام على الاستواء يا إخوان إذا ذكر العرش مهم جدا، لماذا؟ لأن الغاية من خلق العرش كما أخبر الله سبحانه وتعالى هو استواءه عليه، الله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه سبحانه وتعالى، والمتكلمون إذا جاءوا لهذه المسألة يشرقون بذكر حقيقة العرش، يعني شفتوا الآن نحن ذكرنا حقيقة العرش يمكن في ربع ساعة أو نحو ذلك، سعيد فوده لما جاء إلى قول الطحاوي والعرش حق شرحه يا مشايخ في 87 صفحة، 87 صفحة لو نقراها قراءة أخذنا أكثر من ساعة ونصف ربما، 87 صفحة لم يذكر فيها حقيقة العرش، لأنه لا يطيق أن يذكر أن له قوائم وأنه يهتز ثم يقول أن العرش هو الملك الذي استولى الله تعالى عليه بدل أنه استوى عليه، وإنما قفز مباشرة إلى الكلام على الاستواء والرد على التيمية والمجسمة الذين يسميهم تيمية مجسمة وكلامهم في الاستواء ونحو ذلك. ففعلا فهم حقيقة العرش ابتداء هي مقدمة وموطئة لتحرير استواء الله تعالى على الوجه الصحيح، تحرير معنى استواء الله سبحانه وتعالى على وجه الصحيح. صفة الاستواء من الصفات الكبرى، ذكرنا أن هناك صفات كبرى في علم المعتقد ترد لها كثير من الصفات، صفة العلو، صفة الاستواء وغيرها والإرادة وغيرها من الصفات، صفة الاستواء هذه من الصفات الكبرى، وتميزت فضلا عن كونها من الصفات الكبرى تميزت يا مشايخ بثلاث مزايا، المزية الأولى أنها من أول الصفات التي حصل فيها الخلاف، انتبه من أول الصفات، ما قلنا من أول مسائل القدر التي حصل فيها الخلاف مسائل العقيدة، لأن القدر حصل خلاف فيه متقدم، مسائل الأسماء والأحكام والإيمان حصل خلاف فيها متقدم، مسائل الصفات تأخر الخلاف فيها إلى زمن الجعد بن درهم أواخر المئة الثانية، فلما جاء الجعد بن درهم أثار مسألة الاستواء، فكان الخلاف فيها من أول أو من أول وليس أول، يعني ما في استقصاء عندي، لكن من أول مسائل الصفات التي حصل فيها الخلاف. المزية الثانية وهي نتاج المزية الأولى أن مسألة الاستواء من أكثر المسائل التي فيها آثار عن السلف. ليش؟ لأن الخلاف حصل فيها وهم متضافرون، حصل خلاف مبكر والأئمة موجودون، كبار التابعين وكبار تابعيهم، فحصل الردود عليها مبكرا. المزية الثالثة أن مسألة الاستواء كل فرقة تختص فيها بقول، كل فرقة تختص فيها بقول، يعني المعتزلة لهم قول، والأشاعرة لهم قول، والماتريدية والكرامية وأهل السنة، كل فرقة تختص فيها بقول، وإن تشابهت وتداخلت بعض الأقوال، ولكن الأمر العام أن كل فرقة لها خصيصة في توصيف معنى استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. البحث، يعني مشايخ كم بقي لنا وقت؟ ودي نخلص الاستواء، إذا سمحتونا اليوم نمس شوي بس، لن استعن نصل بالله إن شاء الله، حتى 10 دقائق لن نصل لها إن شاء الله. استعن بالله طيب، من مدخل فهم معتقد أهل السنة والجماعة في استواء الله سبحانه وتعالى أن نعلم ما هو الاستواء أصلا، ما هو الاستواء في اللغة. طيب وش دخل اللغة؟ لأن أهل السنة والجماعة ما فهموا الاستواء إلا على مقتضى اللسان العربي، ما فهموه فهما يخالف فهم العرب، لأنه من منهج أهل السنة والجماعة فهم النصوص على مقتضى اللسان العربي، وهذا أصل وضابط من ضوابط فهم النصوص العقدية وغير العقدية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بلسان عربي مبين، ووصف الرسول بأنه عربي وما جاء به عربي، فلا يفهم إلا على مقتضى معهود العرب. فالاستواء في اللغة العرب يأتي على ضربين فقط، على نوعين: إما أن يأتي مطلقا، مش معنى مطلق، غير مقيد بحرف، يقال استوى فقط ما يقيد بحرف، كقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، كما ذكرها عن موسى عليه السلام، لما واستوى بس. هذا الاستواء إذا جاء مطلقا فإنه يقصد به الكمال والتمام، بلغ أشده واستوى، تم وكمل، وتقول استوى الزرع إذا كمل، هذا ليس له علاقة بالعقيدة، لكن هذا نوع من ذكر الاستواء في القرآن وفي لسان العرب. النوع الثاني أن يذكر الاستواء مقيدا، ومعنى المقيد أن يقيد بحرف من 3 حروف فقط، إما أن يقيد بإلى استوى إلى، أو يقيد بالواو استوى و، أو يقيد بعلى استوى على. فإن قيد باستوى إلى فإنه يعني كقول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء، هذا إذا قيد بإلى يحتمل العلو، يحتمل العلو، ويحتمل معنى آخر وهو القصد والعمد. ولهذا تجد تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، منهم من فسرها أنه علا على السماء، ومنهم من فسرها أنه قصد وعمد إلى السماء. إذن إذا قيد الاستواء بإلى فإنه ليس صريحا في إثبات العلو. القسم الثاني، من النوع الثاني، القسم الثاني أن يقيد بالواو، وهذا لم يرد في القرآن لكنه وارد في لغة العرب، ومنه قولهم: استوى الماء والخشب، أو استوى الماء والخشبة، أي تساويا، استوى زيد وعمر أي تساويا، وهذا لم يرد في القرآن كما ذكرنا. النوع الثالث أن يقيد الاستواء بعلى، فيقال: استوى على كذا، يقول الله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره، ويقول تعالى: واستوت على الجودي. هذا لا يحتمل في لغة العرب مطلقا، نص عليها أئمة اللغة الكبار، لا يحتمل إلا معنى واحدة وهو العلو أو الارتفاع. وجميع آيات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش الواردة في القرآن قيد فيها الاستواء بعلى، سبع آيات في القرآن كلها نص صريح، الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى، فقيد فيها الاستواء بعلا، فلم تحتمل إلا معنى واحدة، أنه سبحانه وتعالى على وارتفع على العرش في استوائه. هذا القول لا يستقيم مطلقا مع قول من حرف معنى الاستواء، من جعل أن الاستواء هو الاستيلاء، فكيف يستقيم معه هذا المعنى؟ لا يستقيم معه أبدا مطلقا. ولهذا تنوعت، وهذا من نقطة مهمة يا مشايخ، يعني أريدكم أن تركزوا فيها، الله يجزاكم خير، تنوعت عبارات السلف في تعريف الاستواء. منهم من يقول استواءه تعالى علوه على عرشه، منهم من يقول ارتفاعه على عرشه، منهم من يقول غير صعوده على عرشه، غير لا المختار منهم من يقول مدرك. استقراره على عرشه. لعل المشايخ اللي معنا يخلقون المايك، الله يحسن إليكم، إلا إذا كان في مداخلة أو تصحيح تفضل. فوردت عبارات أكثرها هذه الأربع في تعريف استواء الله تعالى على عرشه، والصحيح أنها الأصل فيها أنها بمعنى واحد، أن استواء الله تعالى على عرشه هو علوه عليه وارتفاعه عليه وصعوده عليه بمعنى واحد واستقراره على ذلك. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فإذا مر بك يا شيخنا الفاضل، إذا مر بك قول لبعض السلف أنه استواءه علوه على عرشه، وقال الآخر ارتفاعه، وقال الآخر استقراره وصعوده، فهي بمعنى واحد، وهي كلها مقتضى اللسان العربي. هذه إمرارة سريعة يعني، وللاستواء حقيقة خليق أن يفرد له أكثر من درس، ولكن ضبط هذه المسائل بمقدماتها المذكورة تعين إن شاء الله من أراد أن يتوسع في ذلك. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأعتذر على الإطالة. جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ، دلوقتي بالنسبة لحضرتك قلت من صفات العرش إنه له أطيق، والصفة الثانية له يهتز، معنى ذلك إن العرش ثابت في مكانه ولا متحرك؟ ما أقدر أقول أنه ثابت أو متحرك، ما أدري، ما نستطيع أن نقول شيئا. البحث في العرش أوسع من كذا، والشيخ صاحب كتاب العرش للذهبي، لأن نسيت أذكر أن العلماء صنفوا كتب باسم العرش، الذهبي ابن أبي شيبة صنفوا كتب باسم العرش، لكن ماذا يذكرون فيها؟ يذكرون فيها الاستواء والعلو، آثار الاستواء والعلو، لأن هذا هو مقصود ذكر العرش. لما جاءوا يتكلمون عن العرش ذكروا مكان العرش قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، وبعد خلق السماوات والأرض أنه أعلى المخلوقات، لكن هل يتحرك أو لا يتحرك؟ لا أدري والله، علمها عند الله عز وجل. النقطة الثانية يا شيخ، حتة ارفع صوتك شوي تكفى، ترى السمع لك. يا شيخ حتة حديث اللي هو اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ، في بعض نعم. المفسرين يقول لك كيف يهتز عرش الرحمن لموت شخص أو حاجة زي كده، يعني هل يصح القول ده ولا لا؟ لموت من؟ لموت سعد بن معاذ، لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، هل القول ده طيب، صح ولا لا؟ الحديث صحيح يا شيخ. لا، في ناس بينكروا، يعني يقول لك عرش الرحمن ده يعني الرحمن على العرش استوى، كيف يهتز الموت شخص من الصحابة او حاجة زي كده؟ اهتز بإرادة الله سبحانه وتعالى. أنا الذي أعرف أنه ضعيف ومنكر اهتزاز العرش لفعل قوم لوط، هذا منكر. انما لكن لعل المشايخ اللي معنا ابو ابراهيم وابي حفص اعلم منا بذلك. هل في تضعيف لحديث اهتزاز عرش الرحمن والذهبي ذكر فيها التواتر؟ والله ما نعلم أنه فيه إشكال أصلا، لا في صحة الحديث ولا في معناه. ما في، ما اظن انه مشكل ابد، حتى معناه اراد الله عز وجل اهتزازه وليس فيه استنقاص ابدا. أظن شيخنا مر علي قول لا تصوبونهم، لأنه اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ. معلوم أن أرواح الشهداء معلقة في ظل العرش في بقناديل. جميل، هذا يؤيد، لكن الكلام كلام شيخنا الشيخ محمود يقول أن بعض المعاصرين، كأني فهمت كذا، يقول أن فيها استنقاص من الله تعالى أن يهتز عرشه لموت أحد من خلقه، كأنه فهم أن اهتزاز العرش فيه اهتزاز للذات، تعالى الله عن ذلك. كأني فهمت كذا من سؤال الشيخ محمود، طيب ولا أستبعد ترى أنها تطرح، يطرح من أكثر من هذا. هو ده، انا لا سمعت لا علم. يعني في بعض الناس كانوا بينكروا القول ده، يقولوا يعني عرش الرحمن بمكانته العظيمة واستواء الله عز وجل، كيف يهتز الموت حد من الأشخاص يعني؟ إيه نعم، هذا اللي نقول، يزعمون أن في استنقاص، اهتزاز ايوه العرش ده فيه استنقاص المقصد يا شيخ يعني. من، لا لا أنا والله ما أدري، لكن اللي حد علمي اللي أعرفه ثبوت الحديث ولا إشكال في معناه، والمشاغبات هذه مشاغبات عقلانية يعني ليس لها أثر في نقض شيء من الاعتقاد في ذلك أبدا. أحسن الله إليك دواليك طيب، شيخنا. وإليكم إن شاء الله. شيخنا في مسألة الظل ذكرتم نعم فيها القولين، نعم لعل ما أقولهم نعم ربما مندرج في اختيار الجمهور، وهو أن قوله تعالى المتحابون بجلالي وظلهم في ظلي، هنا الإضافة قد تكون شيخنا، ألا تكون إضافة مملوك إلى مالك مثلا من قبيل قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي؟ جميل، أنه ظل مخلوق نعم وهو ظل العرش، نعم يذكرون يمكن أن يكون هذا، بالعرش، يذكرون ممكن أن أنه يكون بالآخر. لأن ظل العرش مخلوق. نعم أنا طبعا يا شيخ بس لأنه داهمني الوقت، وإلا هناك حجج لمن قال أنه ظل العرش وليس ظل الله سبحانه وتعالى، ومن حججهم أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الإظلال في تحت ظله المتحابون، ورد الحديث الذي ذكرته، المتحابون في جلال الله تحت ظل العرش أو تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فكيف يقال أنه لا ظل إلا ظل العرش وظل الله موجود؟ لا يقال ذلك، إلا أن يكون ظل الله تعالى، الظل المنسوب لله تعالى هو الظل المذكور للعرش. والمسألة نعم يعني ما هي يعني مسألة واسع الأمر فيها، النظر فيها، الدليل فيها محتمل. جزاكم الله خيرا شيخ، وإياكم، أحسن الله إليكم جميعا يا مشايخ، شكر الله لكم. جزاك الله خيرا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام.